نعذر على الغياب لا أكون في الفترة الماضية. لا والله أنا قلت لكم كان الباك وجيت بالشخص الذي يقرأ معي يساعدني في الكتابة فافتقدنا الحفاية بس معي إن شاء الله نتحدث. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. عندكم كتاب؟ نعم على آله وأصحابه أجمعين. الجرمي أعطيه رقم الصفحة 76. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعل المخلصين بقراءته. والرابع حدوث النجاسة. والرابع بسم الله الرحمن الرحيم، الرابع من مبطلات الصلاة حدوث النجاسة، يعني طرو النجاسة. أما إذا كانت النجاسة موجودة على بدنه أو ثيابه من قبل، يعني قبل دخوله في الصلاة، صلاته لا تنعقد أصلا. لا نقول فسدت أو بطلت الصلاة، لأنها من أصلها هي باطلة غير صحيحة. لكن لو بدأت صحيحة مستجمعة للشرائط بالطهارة وعن الحدث وعن النجاسة، ثم طرأ في أثناء الصلاة مثل حدوث إيش؟ قال حدوث النجاسة، النجاسة التي لا يعفى عنها. لكن أي نجاسة هذه التي لا يعفى عنها؟ أي نجاسة التي تبطل الصلاة؟ النجاسة التي لا يعفى عنها. أما التي يعفى عنها تصح الصلاة معها، سواء بدأ بها، يعني كانت موجودة قبل بدء الصلاة على ثيابه وهي معفو عنها، أم طرأت بعد دخوله في الصلاة. يعني لو طار عليه شيء بسيط أو خرج منه دم قليل، أو طرأ على ثيابه شيء معفو عنهما مما يعفى عنه، يعني مثلا من النجاسات لا تؤثر. طيب. التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه، سواء حدث النجاسة في بدنه أو ثوبه أو في مكانه الذي يصلي يجلس عليه، مثلا الأرض التي يجلس عليها في الصلاة وأثناء الصلاة أو السجادة التي يصلي عليها. نعم، لأنه لابد من طهارة المكان أيضا، المكان والبدن والثوب، هذا لابد من طهارة الجميع. نعم. حتى داخل أنفه أو فمه، حتى لو دمي أنفه أو رعف مثلا خرج شيء من الدم، أو فمه عين. أو فمه دميت لثته مثلا. نعم. لأن هذا أيضا لأن طبعا دم اللثة لا يعفى، أو عينه دميت، عينه أيضا خرج منها دم. نعم. فكل ذلك يفسد الصلاة. أو عينه أو أذنه لقوله تعالى نعم. وثيابك فطهر. نعم. وإنما جعل داخل الفم والأنف هنا كظاهرهما، مع أنهما من الباطن. قلنا نحن الإنسان يطهر ظاهر بدنه، لكن الباطن هو يحمل النجاسة في باطنه، لأن المعدة متنجسة ولا يكلف الإنسان بتطهير باطنه. والعين والأنف والفم، يعني جعل الفقهاء هنا لها لهذه الأشياء حكم الظاهر، مع أنها في باطن. الأنف داخل الأنف باطن، داخل العين باطن، داخل الفم باطن، فلماذا اعتبروا يعني جعلوا لها حكم الظاهر ولم يجعلوا لها حكم الباطل، فيعفو الفقهاء مثلا يعفون عن هذه الدمامة التي نعم. تخرج منها. نعم. بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة، بخلاف غسل الجنابة، في غسل الجنابة ما أوجبوا إدخال أو غسل الفم ولا غسل العين ولا غسل الأنف، واعتبروا أنها لها حكم الباطل، اعتبروا أن لها حكم الباطل، ولم يوجبوا على الجنوب إدخال الماء إلى عينه أو فمه أو أذنه مثلا داخل أذنه أو مثلا أو أنفه. في النجاسة اعتبروا لها حكم الظاهر، قال لغلظ أمر النجاسة، لأن النجاسة أمرها شديد فلا بد أن يشدد فيها. لكن بالنسبة للجنابة ما يشدد فيها، يجب على الجنوب أن يغسل الظاهر فقط ولا يبالغ، يعني يغسل الباطن لا يجب هذا. فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال بقلع ثوب أو نفض لم يضر، فلو هذا مسألة يعني مستثنات يعني ولا يجوز، يعني واضحة. نعم. طرأت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال، لكن لم يز... كيف أزالها؟ بنفضها إذا كانت يابسة، أو خلع الثوب فورا مثلا على الغطرة، مثلا على الحطة طلعت نجاسة يابسة فنزع الحط الغطرة الحطة فورا مثلا، أو كان ثوبه يعني سريع مفتوح مثلا فنزعه فوطة أو نحو ذلك فنزعها في الحال. نعم، بحيث لا يطول المدة، لا تطول إذا كانت رطبة، طبعا في حالة الرطوبة مثلا لا يضر. وكيفية إزالة النجاسة اليابسة يكون بنفض الثوب هكذا، لا بوضع اليد على أو أخذها من بيده بكفه وإلقاؤها، لا هذا يبطل الصلاة. لابد أن يكون بنفض الثوب، يعني يمسك الثوب من المكان الذي ليس فيه نجاسة وينفضه. هذه إذا كانت يابسة، أما إذا كانت رطبة النفض ما ينفع، لابد من خلع الثوب. نعم. ولا يجوز أن ينحي النجاسة بيده أو كمه إذا كانت يابسة مثلا. نعم. هذا لا يكفي، هذا يبطل الصلاة. نعم. لابد أن ينفض نفضا. فإن فعل بطلت صلاته. إذا فعل نحاه بيده أو بكمه بطل الصلاة. طيب ليش بطلت صلاته؟ لأنه باشر النجاسة بيده. مسكم يده. إيه نعم. وليس مضطرا، صار حامل له وليس مضطرا إلى ذلك. يعني بإمكانه ينفضها نفض، لماذا يمسكها بيده؟ نعم. وفإن نحاها بعود فكذا في أحد وجهين وهو المعتمد، يعني مثل الشيء أخذ عود وأنا بالعود عندك في الحاشية فكذا، يعني يكون يعني مثل الأول قصده كأنه أمسكها بيده. إيه هذا قصد إيه؟ العود كأنه أمسكها بيده يعني تبطل. إيه؟ هذا يقول على المعتمد في الحاشية أقر هذا وأما أي تبطل. وكذلك مو وكذلك أي تبطل لأن حامل لأنه حامل للعود والعود متصل بالنجاسة نحاها به، فصار حاملا لمتصل بالنجاسة لأنه حامل بالواسطة يعني بالعود. طيب قال على المعتمد، يظهر أن هناك قولا بخلافه. نعم. تنبيه، لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسله وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتره. واضح المسألة، تنجس ثوبه بالنجاسة لا يعفى عنها ولا يوجد عندهما يغسل به، فأراد أن يصلي بأن كان في صحراء مثلا فوقع مثل البول على ثوبه وستر العورة لا بد منه، فأراد أن يصلي كيف يصنع؟ قال يقطع هذا المكان الذي فيه النجاسة لأنه ما لا يوجد عنده ما يطهر به، ولو خلع ثوبه سيصلي عاريا، لكن بشرط يقطعه، يجب عليه قطع محل النجاسة بشرط أن هذا القطع المكان النجاسة هذه المساحة من المقطوعة من الثوب المتنجس لا يكون ثمنه إيش قال يواجه وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه. إن لم ينقص القطع من قيمة الثوب يعني إذا ما كان ما يقابل اكتراء ثوب أجر الثوب أي يعني اكتراءه أجر. إذا كان المقطوع من النجاسة يعني يساوي قيمة اكتراء ثوب أجر الثوب يستأجره يصلي فيه أكثر من أجر الثوب إذا كان أكثر. نعم إذا كان أكثر يصلي فيه لو اكتراه بخير. نعم إذا كان أكثر لا يجب قطع. طيب في حال كان أكثر وما قطع معناته بده يصلي عليه بالحالة هاي إذا كان لا يكتري يعني لا ما في اكتراع بيخلك لو لا إذا هذا تقدير يعني هذا حتى تقدير قد لا يكون هناك ثوب لا يكون اكتراع. لكن تقدير يقدر يقول إذا كان لا يزيد على الثوب لو اكتراه يصلي عارية ويكون معذورا يعني بحالة يصلي عاريا ويكون معذورا. نعم هذا ما قاله الشيخان هذا ما قاله الرافع والنووي أيوة تبعا للمتولي. المتولي طيب المتولي هذا قبلهما من أئمة المذهب يعني. أيوة. وقال الأسنوي الأسنوي له رأي غير ما قاله الشيخان. طبعا الأسنوي هو يتعقب الشيخين عادة يتعقب الرافعي والنووي له كتاب المهمات يتعقبهما نعم. في المهمات الذي فقد منه الجزء الأول عندي ولا أدري من أخذه كان هنا في الغرفة نعم. طيب قال الأسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك أكثر ومن الأمر. ثمن الماء لو شيء آخر أضاف الأسنوي شيء آخر أيوة. الشيخان قال يعتبر إذا كان أكثر من إيش من أجر الثوب أيوة. إيه نعم يصلي فيه لو اقترى إذا كان بقدر الأجرة الثوب يصلي إذا إيش إذا يقص كان أكثر إذا كان أكثر من أجرة الثوب قال لا يقصه لا إذا كان يعني يواسي أو يوازي أو أقل أو بقدر أو أقل أيوة من قيمة يقطع من أجرة ثوب يقطعه إذا نعم. كان أكثر لا يقطعه نعم. أضاف الإسنو إلى ذلك أيوة. قال وثمن ماء يغسل به النجاسة مع إيش اسمه مع الاقتراء يعني هو قال إيش يقول يعتبر هذا نعم وقال الأسنوي إيه؟ يعتبر أكثر الأمرين من ذلك إيه نعم مما تقدم من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه ويضاف مع أجرة غسله عند الحاجة ويضاف إليه ذلك أيوة إذا زاد النووي في زاد في الحاشية يقول يعني ثم نأخذ أكثر هذين الأمرين ونقابل بينه وبين نقص القيمة يعني ما يجمع قيمة الأمرين لا أعلاهما إيه نعم ويقابل بنقص يقول نقابل بين أجرة الثوب الذي يصلي فيه وبين قيمة الماء وإذا ثمن الماء وثمن الذي يغسل الماء إذا نعم. كان احتاج إلى من يغسل الماء قد يكون هذا صاحب الثوب المتنجس ما يستطيع أن يغسل ثوبه نعم. ما يداها مثلا مقطوعتان أو نحو ذلك ثم نرى أي القيمتين أكثر يعني هل أجرة الثوب أم الماء فنأخذ أعلاهما فإن كان أعلى القيمتين نعم إذا كان أعلى القيمتين ونقابله بالقص بما يقص من الثوب نعم نعم هو يعني أضاف النووي إلى المسألة الأولى قضية الماء الماء ويقال يعني يقارن بين ثمن الماء وثمن وأجرة ونرى أي الاثنين أعظم ثم نقارن ثم أيوة يقيس على مع قص الثوب نعم يبقى قد يكون قص الثوب أو أجرة الثوب الذي يستأجر قد يكون أكثر من الماء وقد يكون الماء أكثر من أجرة الثوب نأخذ الأكثر قيمة منهم نعم يعني هذه زيادة لكن هل أقر المحشي رأي الأسنوي وإلا أو تبع الشيخين فقط في تعليق المحشي قبل ذلك قال قوله ولم يجد ماء على المسألة من أول أي مباحا يغسل به وهذا يمنع معارضة الأسنوي الآتية ويمنع قول الشارح فيها صحيح نعم وهذا هو الظاهر لأن المعارضة لا تتم إلا إذا وجد ماء يغسله به يقول هذا المحشي يعني ينتقد على الأسنوي يقول أنت تقول ثمن الماء إذا ما دام ما في ماء ما يوجد ماء بس يخوي هون فرض وفرض يعني كله فرض كان صحيح. والماء فرض ما في داعي حتى الاعتراض يعترض عليه لا يقول الافتراض هذا ما له داعي افتراض بس قصدي هو حتى الإجراء كانت فرض افتراض إنه اقتراء الثوب كانت مفترضة والماء يفترض صحيح وأن هو الأسنى ويأخذها من هذه افتراضين يعني إكمالة الافتراضات يعني عم يفترض افتراضين وبيبنوا عليهم هذا القصد يعني لكن حتى هو أجرة الثوب غير افتراضه غير أجر افتراض أجرة الماء لأن الماء قد يكون موجود الإنسان لا يستطيع أن يستعمله لعطش أو نحو نعم لأن كلا منهما هذا تتم لكلام الأسنوي لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى كلامه صحيح طيب وهذا هو الظاهر يعني الشيخ الخطيب كأنه يؤيد كلام الأسنوي. وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر. أي نعم، وجوب ستر يكون هذا الطاهر الذي يستأجره يكون يستر العورة، يعني يكفي لستر العورة، مو شيء قليل يعني. بحيث لا شيخ، مو الاستئجار، وجوب القطع. كيف؟ وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع. يعني لما نخطأ، متى يجب القطع؟ يعني بحصول ستر العورة بالطاهر، يعني الباقي يستر. هذا هو. لما يعني يبقى من الثوب بعد القطع ما يستر العورة. أيوة. يعني قال الزركشي ولم يذكره المتولي. نعم، هذا هذا الكلام. نعم. والظاهر أنه ليس بقيد. بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة. الزركشي اعترض على هذا، قال ما قال لا، ما يشترط أن يكون الباقي ساترا، لأنه معروف عندنا من فقد الساترة ووجد ما يكفي للسوأتين يستر السوأتين. حتى قالوا إذا كان يستر إحدى السوأتين هل يستر من أمام أم من خلف؟ اختلفوا بذلك، قيل من أمام قيل من خلف قيل يتخير، فهو معذور على كل حال. فالزركشي قال ما يشترط هذا، أن يبقى من الثوب الطاهر ما يكفي ستر العورة، حتى لو لم يبقى ما يستر العورة، حتى لو بقي قليل ولا يستر العورة يجب عليه القطع. نعم. وهذا هو الظاهر أيضا. الخطيب يرجح رأي الزركشي نفس الشيء. قرره لا. قال وقيد الشيخان على الكلام، وقيد الشيخان قال ضعيف القيد هذا. تقييد يعني أنه ما قاله الزركشي هو المعتمد، أنه لا يفترض أن يبقى بعد القطع ما يستر العورة من الطاهر، يعني لأن الإنسان إذا فقد الطاهر فقد ما يستر العورة يسترها بما تيسر، حتى لو لم يبقى شيء لا يصلي عاريا. نعم. وهو معذور. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته. هيك شيخ، لا ملاق بعض اللي هو الفاعل. إيه هو فاعل يعني مو النجاسي الفاعل. لا، إذا لقى النجاسة مفعول به، ملاق بعض مفعول به ثوبه نجاسة. أيوة. يعني أثناء الركوع والسجود إذا كان ثوبه يمس نجاسة تحته أو حواليه أثناء الركوع والسجود لا تصح صلاته، حتى لو كان الثوب طاهرا وليس فيه شيء، لكن أثناء السجود أو الركوع ثوبه يمس نجاسة حواليه أو تحته لا تصح الصلاة. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، وإن كان الثوب طويلا بحيث لو قام وجلس لا يتحرك كطرف عمامته. هذا هم يقولون هكذا، أنا أستغرب، يقول إنه العمامة قد تصل إلى الأرض وتطول يعني في الأرض بحيث لو قام وقعد لا تتحرك عمامة. عمائم إيش عمائم هاي؟ هذه عمائم ما شاء الله. العذبة أو طرف العمامة هو قائم أو هو ما جالس شاء الله. يصل بالأرض و احتمال للنساء شيخ. لا النساء ما لها عمامة. لا بيلبسوا شو اسمه هذا؟ إيه صح، طويل. شفتوا الخمار؟ لا بيلبسوا هيك، بيلبسوا في بعض الثياب بيلبسوا هيك بحطوا على رؤوسهم بينزل بين. عندنا معروف أن المرأة تطيل الثوب حيكون نصف ذراع، حتى في السنة ورد هذا. نعم. إيه المهم يعني هو لو قال ثوبه، لكن أنا استغرب العمامة. يعني في هل يوجد إنسان عمامته أو رؤوس سمعته لما يمشي يكون بالأرض يعني تخط بالأرض عمامة. هذا افتراض يعني. لا والله قد يكون موجود في زمانهم لا ندري. أنا رأيت يعني ذراع مثلا أو أكثر، لكن طيب. نعم. وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به. لا كيف وخالف ذا إيه؟ وخالف إيه؟ هذا الحكم هذا خالف سمعك خالف يعني كلمة وخالف خالف وخالف. صحيح. لا وخالف صحيح إيه؟ وخالف ذلك إيه؟ ما لو إيش وخالف ذلك نعم ما لو سجد على متصل به نعم حيث تصح صلاته إيه؟ إن لم يتحرك بحركته. يعني إذا كان يسجد على متصل به وهذا المتصل متصل بنجاسة بحيث لم لا يتحرك هذا المتصل، يعني مثلا بساط يسجد عليه والبساط على طرفه نجاسة تصح صلاته، نعم، بينما هذا لا تصح صلاته إذا كانت العمامة متصلة بالشخص وهي طويلة وهي تمس تصيب النجاسة أثناء الركوع والسجود لا تصح، بينما لو قام على بساط طرفه متنجس وصلى عليه صلاته صحيحة، نعم، مع أنه متصل به، نعم. قال الفرق يعني خالف هذا الحكم هذا الأول الأخير الأول إيش ما السبب يعني الخلاف أول إيه لماذا لأنه هاي اللام الجوال لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم لتعظيم الصلاة وهذا ينافيه والمطلوب في السجود نعم. كونه مستقرا على غيره لحديث مكن جبهتك كون مستقرا على غيره على غير نفسه على غير ما يتصل به أيوة يعني هو هذا قال لأن الفرق بين ما تقدم وبين ما قال لو اتصل لو صلى على مكان متصل بنجاسة الفرق لأنه الإنسان في الصلاة عليه أن يعظم الصلاة بمعنى أنه يجب عليه أن تكون ثيابه المتصلة به طاهرة فلا تقع على النجاسة حتى لو لم تتحرك بحركته بينما الإنسان لما حينما يصلي على شيء هو مطلوب عليه أن يمكن جبهته من السجود على مكان طاهر وأن يكون ما تحته طاهر ولو كان هذا المكان الطاهر في طرفه أو تحته حتى تحته أو في طرفه نجاسة نعم فإذا سجد على متصل به إيه؟ ولم يتحرك بحركته حصل المقصود عندنا عندنا بدون متصل به لم فإذا سجد على متصل به ولم عندك لم بدون واو نعم قال لم يتحرك نعم على متصل به يجوز متصل به يعني حال كونه لم يتحرك ونقول الواو يعني يجوز بالواو وبالضمير وحده بالواو والضمير يجوز الجملة حالية رابط الحال الرابط يجوز الواو أو الواو والضمير أو الضمير وحده نعم حصل المحصول ولا تصح والمضارع المثبت بالضمير وحده جميل وما سواهم بالواو والضمير أو بأحدهما هذه عبارة من الحال صحيح أنا طيب ولا تصح صلاة قابض هل هون شيخ فإذا سجد على متصل به ما نفس الصورة الأولى لا الأولى هو لابس للثوب طيب هون عم يسجد على متصل به الصورة الثانية يعني. الصورة الثانية متصل به إيش بعدين ولم يتحرك بحركته حصل المقصود إيه متحرك سجد على شيء متصل به أنت فوق جالس عليه لا على إيه طرفه الثاني حصير أو سجادة عريضة متصل بالنجاسة ما يضر هذا معروف بينما ثوبك الذي أنت لابسه حتى ولو كان طويلا بحيث لو قمت وقعت ما يتحرك بحركته هذا الفرق بين الاثنين ذكر الفرق بين الاثنين ولا تصح صلاة قابض طرف شيء كحبل على نجس إذا كان لم يتحرك لأن هذا حامل نعم هذا الفرق هذا حامل بينما لو وضع الحبل تحت قدمه وصلى لا يضر حتى لو كان مربوطا به نحو كلب نعم لأنه حامل لمتصل بنجاسة فكأنه حامل لها للنجاسة ولو كان طرف الحبل ملقا على ساجور خشبة صغيرة يربط به يوضع فيها عنق في رأس الجرول أو الكلب أيوة ساجور معروف عندنا ساجور هذا إيش هو هذا شيخ مشروع هذا يوضع في عنق يوضع خشبة في عنق خشبة مع حبل في عنق الكلب يسمى ساجور في عنق الكلب جميل طيب في نعم على ملقا على هذا اللي يلبسون ربطة العنق نقول هذا ساجور أيوة جميل ملقا على ساجور مشكلة والله ما يعرفه هو في منهم ما يعرفون الساجور شو بيعرفوا أكثرهم ما يعرف الساجور نعم طيب. ملقا على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه إيه؟ أو مشدودا بسفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل لم تصح صلاته. لأنه حامل. نعم. بمثابة الحامل للنجاسة. بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنها كالدار. يعني ذاك السفينة طويلة عريضة والكلب مربوط بالسفينة وصلى الإنسان على هذا ما يضر، لأنه كما لو كان جرم أو كلب مربوط بوتر. شيخ السفينة غير الكلب. عارف. كلام جديد ها. السفينة هو قال في السفينة الصغيرة والسفينة الكبيرة. إيه؟ فرق بيناتهم بينها. يعني السفينة الصغيرة إذا كان فيها نجاسة خاصة. نجاسة مثلاً أو كلب أو نحو ذلك متصل بها أو نحو كلب هنا. لأنه هذا كأنه متصل بها، لكن لو كانت السفينة كبيرة وفيها نجاسة مثلاً سواء كان كلب أو غيره ما يضر. أيوة. لأن بمثابة الدار، الآن الدار راح يصلي في الدار وفيها حمام مثلاً. أيوة. فيها مرحاض فيها نجاسة ما يضر. نعم. ولا بيقول هون ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر. أو في البحر، ما نقول إذا كان في البحر في عفو لأنه مكانه في البحر، حتى لو كانت في البر، حتى لو كانت في اليابسة ما يضر. نعم. خلافا لما قاله الأسنوي. الأسنوي يفرق بين السفينة إذا كانت في البحر لا يضر، في البر يضر. يقول يعني ما الذي ألجأه إلى أن يصلي على السفينة المتنجسة وهو في البر، فليصلي على الأرض يعني. نعم. خارج السفينة. أيوة. فهو يعني ما يقول بصحة الصلاة على السفينة المتنجسة إذا كانت في البر. نعم. الخطيب يخالفه، يخالف الأسنوي. خلافا لما قاله الأسنوي في أن الأسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا. لم تبطل قطعا إذا كانت في البر. لم تبطل يعني حتى لو كانت صغيرة. أنا قصدي كمان سواء كان إذا كان في البر لم تبطل قطعا صغيرتها، إذا كان في البحر يفصل بين الصغيرة. صغيرة كانت أو كبيرة. ظننت أن في البحر ممكن تجرها. أما في البر هي ثابتة. صح. يعني في البحر هي تبقى، لأنه يعني يقول الأسنوي حتى لو كانت صغيرة أو كبيرة في البر لا تبطل. أيوة. الصلاة. ولو وصل. أما إذا كانت في البحر إذا كبيرة لا تبطل الصلاة، إذا كانت صغيرة تبطل الصلاة. هذا رأي الأسنوي. نعم. لكن الصحيح خلافه. نعم. ولو وصل عظمه لانكساره مثلا. بنجس يعني عظم كلب مثلا. نعم. أو عظم ميتة، مو شرط كلب. نعم. عظم الميتة نجس. نعم. عظم الميتة والنجس، ووصل أو وصل عظمه بعظم نجس. نعم. نعم. ولو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس. إيه؟ لفقد الطاهر، لأنه ما يوجد طاهر. لفقد الطاهر يعني الصالح للوصل. لا يوجد طاهر أو يوجد طاهر غير صالح للوصل. أيوة. نعم. فمعذورا في ذلك. نعم معذور إذا كان فقد الطاهرة أو يوجد طاهر ولكنه لا يصلح للوصل ولا يصلح إلا العظم النجس. نعم. معذور وصلاته صحيحة. فتصح صلاته مع معه للضرورة. مع وجود العظم النجس. نعم. للضرورة. في بدنه للضرورة. نعم. قال في الروضة كأصلها. يفهم من هذا أنه لو كان العظم النجس إذا كان هناك طاهر يصلح لإيش؟ للوصلي تبطل صلاته ويجب، لكن يرجع ويجب إزالة العظم النجس إلا إذا ترتب عليه ضرر. نعم. وغالبا يترتب عليه ضرر. قال في الروضة كأصلها ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر. بعدين وجد، ثم وجد الطاهر فيما بعد يصلح. لا يلزم. وجد طاهر يصلح للوصلي. نعم. لا يلزم. وظاهره أنه لا يجب عليه نزعه. نعم. وإن لم يخف ضررا. يعني ظاهر كلام الروضة قال إذا وجد الطاهر لا يجب عليه نزعه حتى ولو لم يخف ضررا، هكذا ظاهر الروضة. نعم. وهو كذلك يعني يقره. نعم. الشيخ الخطيب. وإن خالف بعض المتأخرين. بعض المتأخرين قال لا يجب عليه نزعه إن لم يخف ضررا. أما إذا وصله به مع وجود. أما هذا فيما بعد وجد عظما طاهرا يصلح، لكن حينما وصل لما وصل ما كان يوجد عظم طاهر. نعم. أما لو كان هناك عظم صالح يصلح الوصل ووصل بالعظم النجسي. أيوة. هذا يختلف الحكم. أما إذا وصله به مع وجود الطاهر الصالح، موصله بالنجس مع وجود الطاهر الصالح من البداية، أو لم يحتج إلى الوصل، أو أنه أن الوصل ليس ضروريا لكن فعله من باب التجميل أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه نزعه، فإنه يجب عليه نزعه أي نزع العظم النجس إلا إذا إن لم يخف ضررا ظاهرا. يجب النزع. عندنا وإن بالله وإن وإن لم يخف بيختلف هيك العبارة. أكمل العبارة. عم يقول شيخ فإنه يجب عليه نزعه إن لم أكمل إن لم يخف ضررا ظاهرا وهو ما يبيح التيمم. إيه يعني الضرر اللي بيقصد فيه هذا بيقيدوا إنه الضرر هو اللي يبيح التيمم. هذا الظاهر إنه إن لم عندك أيضا عندنا وإن لم. طيب عندك نفس النسخة عندك. نعم نفس النسخة. طيب شوف نسختي أنا. وين شوف نسختي. هذا اللي بيختلف العبارة. يعني كلمة وإن لم تختلف. شيخ أشو العبارة أنت اللي بجرم بجرم هم هون هو هذا طبعة العلمية شيء. إيه. خليني أدور ليكون نعم. هون نحن هون أحيانًا هون يجي. لا هو مرات حطه هنا. هاي الجند يعني. نشوف هناك. هذا هو شيء. عندي هون بقى جوه. طيب. بين الكتب. طيب سكر هذه بين ما. سكرها. خد على شيخ سكرها وقفها بس على بين. خلي مشكلة. لم يخف يا جماعة لم يخف لأن لا مطلقا هذا الواو ما ليست في محله. شوف المغني يوجد المغني. أي مغني؟ المغني المحتاج. المحتاج. الجزء الأول. عندي الثاني والثالث. هذا الأول. لا. الأول هناك في المكتبة فوق في الأعلى الرف الأعلى شوف. المغني يوجد الجزء الأول. شوف المسألة. المسألة إذا كان أمكن أنت ما وجدت عبد الرحمن. لا وجدت محل ثاني شابه يعني نفس المسألة. لا هو المعروف أنه يجب النزع لم يخف. لا الواو. بس شيخ كلمة. يعني نقول وإن لم. لا مش لازم يقول يعني وإن لم يعني يختبر يعني وإن خاف خلص يعني ليش بدنا نقول وإن لم يعني لا نقول وإن خاف. أيوة لا هو يعني ليش بدنا نختصر إحنا الكلام العرب يعني مبني على الاختصار. يعني ليش عاملين في النفي. نعم صحيح كلامك. لازم قال يعني وإن خاف. لو كان الواو صحيح لقال وإن خاف ضرر. خلاص انتهى الموضوع. ليش نحن نقول يعني ليش نلف هاللفة كلها وإن لم يخف ضررا. لا يعني يقول وإن خاف وإن خاف إن لم يخف. صحيح يعني لا صحيح هذا كلام مو هيك شيء صحيح يعني عجيب. هاي مسألة علاقة باللغة يعني. إيه وإن يعني كان قال وإن خاف خلص وإن خاف تمام يعني ليش بدي ينفي النفي انقلاب الصلاة بدي عجزنا هيك معناته. أنا بتقطع عبارته يعني إن لم يخف ضررا وجبا لا هو المعروف أنه إذا خاف ضررا لا يجب عليه. هيك يعني الخير اليوم بتزبط مع طبعة الخير على طول بتكون خطأ. يكون هذه تابعة للعبد عزيز الخير. أيوه. اللي هذا العلو اللي أدرس الجنوب. أيوه. طبعة الخير مو الخير. لا الخير شيء خير. مو الخير. بدون بتخفيف يعني. هذا علو الخير. ما وجدت. إيه هنا يذكر حتى في الناس اسمه النجاسة في صار المشكلة أن مكانه من المغني لا نعرف وين. عندك سهل الإخراج. أما اللي هي نسخة المكتب طبعا المكتبة العلمية لا يعول عليها لكن يعني نستأنس نشوفها. المبتلات أها إن لم إن لم إن لم يخف ضرر. طيب خلينا نعيد بس نشوف جاهزين خير انتصر قال ولو وصل عظمه بنجس ترى هو نفس عندك المغني هذا المغني نفس المؤلف هو نعم. نعم طيب قال ولو وصل عظمه بنجس بفقد الطاهر فمعذور نعم. والا وجب نزعه ان لم يخف ضررا ظاهرا قيل لا أكمل العبارة مو ليس هذه العبارة. طيب خليني أتابع قال قيل وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا. هذا شيء ثاني. هذا شيء آخر دقيقة شوي. لا هي العبارة هذا هو دقيقة. كأنه هون جمع الموضوع ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة ولم يتحرك بحركته ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في الأصحي فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا ولا يضر النجس أن يحاذي صدره في الرفع ولو وصل بس هذا الموضع الذي ولو وصل بس هذا الموضع اقرأ هذا ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا بس هذا لا هي ليست المسألة هذه موجودة لكن مسألة ثانية نعم ثانية بس هذا الذي ما وجدتم بس دقيقة لا هذه سفينة وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وهو كذلك. إيه ولا يجب نزعه هذا بالنسبة الأول تابع لا لا, لا مو بعدين اقرأ شوي بعد. نعم فإنه يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضررا ظاهرا وهو ما يبيح التيمم وإن لم لا وإن لم يخف ضررا يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضررا نعم وهو ما يبيح لا ما له معنى أصلا يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضررا طبعا ان لم يخف ضررا لا يجب لم يجب عليه نزعه وان خاف ضررا يجب نزعه هذا إيه؟ المعنى لا يعني قال لو كان هو المقصود بالواو كان قال وان خاف ضررا يجب عليه يجب عليه نزعه وان خاف ومو وان لم يخف رحمه ان لم يخف ضررا يجب عليه نزعه تحصيل حاصل هذا اي نعم تحصيل فالواو ليس في محله طيب تابع ماشي اكتب هذا اكتب اشغل هذا شغال شيخ سيدنا ما وقف كان شغال كل الفترة شغال طيب ماشي إلا مشان ما ندخل على السامع نعم يجب ولا وين راح يلعبون ولا طيب يجب عليه نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا وهو ما يبيح التيمم أما إن خاف ضررا ظاهرا وهو ما يبيح التيمم لم يجب نزعه هكذا نعم فإن مات من وجب عليه النزع فإن فرضا قلنا يجب حيث قلنا يجب النزع حيث قلنا يجب النزع بأن كان لا يضره مثلا النزع لم ينزع ومات ولم يعني كان واجب عليه النزع ومات ولم ينزع لم ينزع بعد موته لأن في نزع مثلى بالميت لأنه مثلى للميت صحيح يقول لم ينزع لهتك حرمته ولسقوط لم ينزع لم ينزع هذا الأول أنا صلحته لم ينزع لا لم ينزع لهتك حرمته ولسقوط التكليف عنه لهتك الحرمة ولأن الشخص يعني الآن رفع عنه التكليف لأنه صار ميتا وقضية التعليل الأول تحريم النزع وهو وقضية التحليل الأول إذا قلنا فيه هتك حرمة الميت وقال لم ينزع إذا مات لأن فيه هتك طيب لم ينزع هل لم ينزع يعني لا وجوه يعني لا يجب نزعه أم يحرم نزعه قال قضية التعليل الأول إذا قلنا أنه يهتك حرمة الميت لا يجوز النزع يحرم النزع نعم وقضية التعليل الأول تحريم النزع وهو ما نقله في البيان عن العمراني في البيان نعم نقله العمراني في البيان نعم أنه يحرم النزع لأن فيه هتك للميت فروع الوشم بقي هذا مسألة الوشم هذا كان النساء يستعملن الوشم في في في الوجه أو في اليدين أو في مكان ما وهو غرز الإبرة بحيث يخرج الدم ثم يذر عليه شيء من النيلة وهي صبغ أزرق حتى يكون المكان أزرق لأجل الزينة المرأة تعمل كأنه كخال يعني على الخد أو نحو ذلك في من هنا من يرسمن الرسومات على اليدين مثلا أو على الذراعين هذا طبعا لما كان يختلط الدم يعني يظهر الدم خارج الجلد ينبغي غسله هذا متنجس يعني نجس والمرأة تفعل هذا عادة يفعل. الآن يتكلم عن حكم هل يجب إزالته أم لا، يتكلم عنه. الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق، نيلة السابق أزرق مثل الكحول هكذا، ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة. حرام. الفعل حرام. أولا الفعل هذا حرام. ما هذا حرام؟ إيه؟ خبر للوشم. إيه نعم. كذا حرام. الوشم كذا كذا بعدين حرام. حرام. ليش حرام؟ للنهي عنه. لعن الله الواشمة والمستوشمة. فتجب إزالته إن لم يخف. فتجب إزالته يعني كيف تجب؟ بأن تحم مثلا آلة حديد مثلا أو مسمار يحمى بالنار ثم يوضع على المكان حتى يغور في المكان ثم يذهب ثم يلتئم بعد ذلك، هذا يجب إن أمكن وإلا ولم يضر يعني. أما إذا كان إذا في ضرر، إذا كان فيه ضرر لا يجب. نعم. فتجب إزالته إن لم يخف ضررا. يبيح التيمم. يبيح التيمم. نعم. فإن خاف ضررا يبيح التيمم. نعم. فإن خاف لم تجب إزالته. لم تجب. ويعفى عنه. ولا إثم عليه بعد التوبة. طيب هو تاب بعد ذلك، يجوز أنه لم يكن يدري أن هذا حراما، أن هذا حرام، لم يكن يدري أن هذا حرام. نعم. وتاب. نقول له ويعفى عنه وأنت بعد من الآن وبعد إن شاء الله ما تأثم. وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه. هذا إذا يجب عليه إذا فعله برضاه بعد بلوغه. لأنه مكلف حينئذ يأثم ويجب عليه إزالته. لكن إذا فعل به وهو دون البلوغ أو البلوغ مكروه. نعم. وإلا فلا تلزمه إزالته. وإلا بأن فعل به وهو دون البلوغ، بنت صغيرة أو ولد طفل صغير أمه أو أحد أقارب فعل له ذلك وهو غير مكلف، أو بعد بلوغه لكن مكرها. لا هنا لا يأثم. نعم. في الحالة فلا تلزمه إزالته وتصح صلاته وإمامته. نعم. نعم. ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا. لو واحد وضع يده عليه وهو مبلول وهي مبلولة ما تنجس. نعم. إذا كان عليها وشم. إيه يعني وضع يده على الوشم وهي مرطبة. نعم. ما تنجس يد الشخص. نعم. ولو داوى جرحه. هذا شيء، هذه مسألة أخرى. ولو داوى جرحه بدواء نجس. بدواء نجس. نعم. أو خاطه بخيط نجس، أو خاطه بخيط من جلد خنزير مثلا، أو من شعر خنزير، بعد العمليات يعني يستعملون شعر الخنزير مثلا. نعم. للخياطة، خياطة بعض العمليات، أو المصارين ممكن بخلوه. أو المصارين أو نحو. أو شق موضعا في بدنه. نعم. وجعل فيه دما. وضع في موضع يعني جرح في بدنه شقه فوضع فيه دما. نعم. والدم نجس. نعم. فكالجبر بعظم نجس فيما معه. فحكم هذا كالجبر بعظم نجس. نفس الحكم. إن لم يوجد طاهر هو معذور وتصح الصلاة به ولا يجب إزالته. إن كان هناك طاهر يغني عنه لا ما يجوز، يأثم ويجب نزعه إن لم يخف ضررا. نعم. كما تقدم. وإن وجد طاهرا لاحقا يعني. لا يجب عليه إذا لاحقا، إذا كان إذا بداية في بداية الاستعمال ما كان فيه طاهر. نعم. ووجد ظاهرا في ما فهو معذور. نعم. كما تقدم. وإن كان يجد طاهر واستعمل النجس لا هو غير معذور ويجب إزالته إن لم يخف ضرره، وإن لم يكن لحاجة كما ذكرنا. إيه ولحاجة. والخامس نتوقف. نتوقف يعني هذا المبطل الخامس مبطلات الصلاة. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يجزاك خير. السلام عليكم.